الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن قيل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال: حدثنا أبو المليح قال: هو الحسن بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: إن أول خبر قدم علينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، والذي أعلمه أن شيخنا لم يكن يحسن حديثه، فما أدري في إخراجه هذا الإسناد، إما أن له شاهد أو شيء آخر. قال: أن امرأة كان لها تابع قال: فأتاها بصورة طير فوقع على جذع لهم، قال: فقالت: ألا تنزل فنخبرك وتخبرنا؟ قال: إنه قد خرج رجل بمكة حرم علينا الزنا ومنع من الفرار. قال: حديث حسن. أخونا أبو عبد الرحمن موجود؟ عبد الحافظ، ها؟ إيش يا أبو عبد الرحمن؟ كيف عبد الله بن محمد بن عقيل؟ ها؟ طيب كيف الشيخ خرج؟ ما أدري، يعني أنت تعرف إلى آخر عهد الشيخ يضعف حديثه، ها؟ طيب، فينظر لماذا أخرج الشيخ هذا الحديث، لأن الذي أعلمه أن الشيخ يضعف حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، هو مختلف فيه. الشيخ الألباني رحمه الله يرى تحسين حديثه، وشيخنا مقبل رحمه الله كان يرى ضعف حديثه. إذا كان أحد من الإخوان عندهم شيء، إخواننا الذين جاءوا مؤخرا من دماج، إذا أحد عنده شيء يفيدنا في هذا بارك الله فيكم. ينظر في مسند جابر بن عبد الله، هل ذكره في الصحيح المسند؟ انظروا يا أخوان إذا كان أحد عنده الصحيح المسند. وعلى صحة الحديث يكون فيه دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، كما في هذا الحديث: إن أول من أخبر قدم علينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة كان لها تابع، والتابع يريدون به من يستعان به من الجن، يريدون به من يستعان به من الجن، يعني امرأة كانت كاهنة أو ساحرة تستعين بشيء من الجن. فأتاها هذا التابع أي الجني في صورة طير، فأخبرها بالذي سمعنا عن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه حرم الزنا ومنع من الفرار، يعني شيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب قال: حدثني أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهب عن سلمة بن سلامة بن وقي وكان من أصحاب بدر قال: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل قال: فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني أصغر الناس، علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي. والفناء مثل الحوش. قال: فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار، فقال: ذلك لقوم أهل الشرك وأصحاب الأوثان. فقال: ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت. فقالوا له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. قال: نعم، والذي يحلف به. قال: والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا، يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق عليه وإن ينجو من تلك النار غدا. قالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى تراه؟ قال: فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار، يعني ما مرت الأيام والليالي، حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمن به وكفر به بغيا وحسدا، يعني اليهودي. فقلنا: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى، وليس به. هذا حديث حسن. وليس به، يعني ليس هذا صفة الذي قلت، وهو كذب وزور. قال الإمام ابن حبان رحمه الله: كما في الموارد أنبأنا الحسن بن سفيان، قال أنبأنا عبد العزيز بن سلام، قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، قال الشيخ كذا، ولعله مقحم من الكاتب، فالظاهر أنه من رواية الحسن بن سفيان عن العلاء، والله أعلم. وللحديث طرق أخرى إلى عاصم بن كليب ذكرها الحافظ بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي عن الفلتان بن عاصم قال: كنا قعودا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فشخص بصره إلى رجل يمشي في المسجد، فقال: يا فلان. قال: لبيك يا رسول الله. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا. وكان يهوديا كما سيأتي، وإنما قال يا رسول الله تأدبا. قال: أتقرأ التوراة؟ قال: نعم. قال: والإنجيل؟ قال: نعم. قال: والقرآن؟ قال: والذي نفسي بيده لو أشاء لقرأته، يعني ما قرأته لكن أستطيع. قال: ثم نشده. قال: تجدني في التوراة والإنجيل. قال: نجد مثلك ومثل أمتك ومخرجك، وكنا نرجو أن تكون فينا، يعني من اليهود، فنظرنا فإذا ليس أنت هو، يعني الذي ذكر في التوراة والإنجيل. قال: ولم ذاك؟ قال: إن معه من أمتي 70,000 ليس عليهم حساب ولا عذاب، وإنما معك نفر يسير. 70,000 كثير في ذاك الزمان، وكان من خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام 10,000، يعني من أهل المدينة في أكثر من خرج. فمعناه أنه رأى أن بعض الصفات تخلفت، هكذا زعم. قال: ولما ذاك؟ قال: إن معه من أمته 70,000 ليس عليهم حساب ولا عذاب، وإنما معك نفر يسير. قال: والذي نفسي بيده لأنا هو، وإنها لأمتي، وإنهم لأكثر من 70,000 و70,000 و70,000، يعني أكثر من 210,000 نفس. فها نحن نرى ذلك، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم بآلاف الآلاف. قال: هذا حديث حسن، وقد قال البيهقي رحمه الله كما في البداية والنهاية. قال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الطفيل قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي عن الفلتان بن عاصم به قال ورجال السند معروفون إلا محمد بن موسى بن الطفيل فلم أتمكن من البحث عنه ولكنه مقرون بالحاكم فلا يضر إن جهلته. فالشاهد أن هذا اليهودي أخبر وأقر وهو قد كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام والذي قبله بأن نبيا سيظهر وصفته توافق صفة النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذه الخصلة كما زعم اليهودي الآخر، وهي أنه لم يرى بعينه من أتباعه من بلغ 70,000، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنهم في أمته وهم أكثر من ذلك، وها نحن نرى صدق ذلك، أي أن أمته بلغت أكثر من 70,000، وزعم اليهودي أنه لم يرى بعينه 70,000، فإذن ليس هو الرسول الذي بعث، وليس هذا بلازم. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.